بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه، أم ساعة ما شبه الأبل بل يقولون ايه افترى. قل في الرد عليه: ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. تصحيح الموقف نعمل ايه؟ ان افتريته فعلي اجرامي وانتم براء، وان لم افتر به فعليكم اجرامكم وانا بريء. يبقى حذف من هنا شيء وحذف ايه من جد ما شيء. بريء ايه؟ فعلي اجرامي يساب وانتم براء. وهنا جاب انا بريء وانتم مجرمون. يبقى ده اسمه ايه احتباك؟ ان يحذف من احد الشقين ما يدل عليه الشق الاخر. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال: كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. فئه قليله، قليله في ايه؟ اطلاقها. يبقى في عدد وفي ايه؟ كل ولوازم الحرب عدد وعده. غلبت فئه كثيره، كثيره في ايه؟ في العدد والعده. يبقى لازم لها قضيه دي، ازاي في مقاييس الاسباب فئه قليله عددا وعده تغلب فئه ايه؟ كثيرة. قال لك ما دام في كلمه باذن الله، يبقى الله لازم يكون في جانب مين؟ كل جانب اللي بيقاتل في سبيله. امر طبيعي. ام قال لك: ولذلك قال فئه ثانيه: لقد كان لكم ايه عجيبه في فئتين ايه؟ التقتا. فئه لهم فئتين، فئه تقاتل في سبيل الله، ادي فئه، واخرى كافره. الله، اكن حل العباره: فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله، واخرى كافره تقاتل في سبيل الشيطان. الله، فجاب مؤمنه ودل عليها المقابل، دلت على المقابل المحروف وهو الشيطان، وتقاتل في سبيل الله دلت على تقاتل في سبيل الايه؟ الطاغوت والشيطان. يبقى ده اسمه ايه؟ احتباك، عشان الكلام ما يتكررش. الكلام ايه؟ يتكرر. هنا في كلام نوح، ان كان هذا من كلام نوح، يبقى معناها انه جاب: ان كنت افتريته فعلي اجرامي وانتم براء، وان كنت لم افتريه فانتم ايه؟ المجرمون، وانا ايه؟ بريء. وجاب باجرامهم يعني. لكن عندنا في ايه؟ سيدنا رسول الله قال ايه؟ وانا بريء مما تجرمون، ولا قال وانا بريء مما تعملون؟ فعلي اجرامي، انا لو كنت كده يبقى علي اجرامي، وانا بريء مما ما قالش تجرمون. شوف بقى الارتقاء. لا ما هي لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما، لا كان الاصول يقول ولا نسال، ما دام قال لا نسال عما ايه؟ لا نسأل عما ولا اجرمنا ولا نسأل عما ايه تجرمون، مش المقابل كده؟ يبقى اذا لكن قال ولا نسأل عما تعملون، ما قابلش الايه. وقال وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يبقى ارتقاء في الجدل ولا لا؟ ارتقاء في الجدل يناسب رحمة رسول الله على العالم كله. نعم. وأوحي إلى نوح بعد 50 سنة والجدل والمش عارف إيه، ربنا قال له: ارتاح، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. المسألة انسكت على كده. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إحنا نعرف إن الاستثناء إلا ساعة ما تيجي الاستثناء يتقال بعدها خارج من اللي قبلها. قام القوم او جاء القوم الا فلانا، يبقى فلان ما جاش، يبقى لازم المستثنى منه يخرج منه من بعد الا. طب وما دام ما فيش هيؤمن حد، يبقى الاستثنى من ايه؟ لن يؤمن من قومك الا من ايه؟ قام قال لك ده الا، دي مش استثنى، ده الا بمعنى اسم بمعنى غير. ادي العجيب، تبقى الا تيجي اسم بمعنى غير، قال لك ايه؟ تبقى ايه؟ لن يؤمن من قومك غير الذي امن، لان ما فيش استثناء، لان مش هيؤمنوا، هنستثنى من ايه ولا ايه؟ ما فيش خالص. طب دي لها نظير؟ قال لك ايه؟ ولها نظير في قمه العقائد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو أن إلا باستثناء، اعمل إلا استثناء كده عشان بس حل المعنى. لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله لفسدتا. لو الاستثناء كده قام القوم إلا مين؟ إلا جديد. أزيد خرج من مين؟ من المجيء. إن كانت استثناء تبقى إيه؟ لو كان فيهما آلهة خارج الله عنهم لفسدتا. طب لو كان في آلهة وربنا وياه تنفع؟ تبقى ما تنفعش، تبقى مش إلا استثنائية بقى. إما إيه؟ إلا صفة. ولذلك غيره، لو كان فيهما آلهة إيه؟ غير الله. غير الله يعني موصوفة بأنها غير ربنا. اللي إحنا عايزينه آلهة مين؟ الله. غيره مش هنقبله. يبقى دي تدي التوحيد، دي تدي الإيه؟ لو كانت على الاستثناء يبقى مقتضى ما تعطيه الآية إن ربنا ما ينعزلش، يكون وياهم. يكون إيه؟ لو كان فيهما آلهة الله خارج عنهم يبقى تفسد. يقولوا لا يا سيدي، ده إحنا مش عايزين صرف آلهة أبدا إلا مين؟ إلا الله. يبقى غير الله تبقى صفر من شهادات الإيه؟ كذلك الآية. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك، أي غير الذي آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وهي المسألة مختوم عليهم ومضروب عليهم وخلاص كده. يبقى دي الدين اجتراء نوح على الدعاء رب، ما دام المسألة كده يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلهوا لك. ازاي نبي يدعي؟ ده النبي بتاعنا قال ايه؟ اللهم اهد قوم. قال ما هو اصله هو اوحي اليه انه مش هيؤمنوا، يبقى من دون تعب كده. قال له لا ايه؟ لا تفعلك. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فلا تبتئس. الابتئاس الحزن، الحزن يعني الود بما كانوا يفعلون. طب وازاي لا تبتئس بما كانوا يفعلون؟ انك اصلهم ايه؟ ما دام هيختاروا خلاص، ما دام بعد يعني ما في ذنب بعد الكفر ده خلاص سيبهم انتهت المساله. واصنع الفلك باعيننا، واصنع الفلك باعيننا. اول ما يجي الوحي كده انه اصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. الله، يبقى عرفنا من الايه صنع السفينه عشان هنغرق. يبقى الغرق والسفينه ده كلام منطقي، وهنغرقهم يعني وهنحطكم في السفينه. يبقى عارف المساله ولا ما عرفهاش؟ انما عرفها بالايه؟ باللازم. اصنع الفلك باصنع، معنى اصنع يعني اعمل صنعه. في صنعه وفيه حرفة. الصنعة هي التي توجد معدوما، بيصنع كوبايات، بيصنع مثلا أحذية، بيصنع ميكروفونات زي دي، بيصنع كراسي، بيصنع نجف، يوجد ايه؟ معدوم. اسمه ايه؟ صنعة. والذي يقوم على صيانة هذه الصنعة يبقى حرفي. يبقى ايه؟ حرف. وفي عملية تانية برضو للاستنباطات اللي هي الزارع، وفي عملية تجمع ذات اللي هي التاجر. يبقى نشاطات الحياة ايه؟ زراعة، لان دي لها الاقتياد المباشر. يسموه ايه؟ زارع او فلاح، بيفلح الارض بيجيب لي القوت المباشر. انما الصالح ما بيجيبش القوت المباشر، الصالح بيجيب لي شيء في طرف من طرف الحياة. الصانع بيوجد آلة ما كانتش موجودة، الحرفي اللي هو بيصنع الايه؟ الآلة. التاجر هو الوسيلة بين من ينتج الشيء اللي هو الصانع وبين من ايه؟ من يستهدي نشاطات الايه؟ نشاطات الحياة. قال له واصنع الفلك، يعني اوجد شيئا من عدم. يوجد شيء من عدم الا انه من موجود، لأن قبل كده زرع شجرة وقعدت بقى، شوف المدة الطويلة العريضة، قعدت بقى كل سنة تعمل دايرة. لحد الشجرة ما بقى فيه ما تقدرش تعبر طبعا عليه. الله قال لك ده اللي بيستدل منه على عمر الأشجار، لأن شجرة واحدة يقعد شقة عشان تعمل له سفينة، السفينة طولها مثلا زي ما قالوا 300 ذراع وعرضها 50 ذراع وارتفاعها 30 ذراع، وبعدين مثلا 3 أدوار مش عشان تسع المؤمنين وحيوانات الأرض كلها ودوابها وهوامها وصباعها ووحشها لازم تبقى كده. طب شجرة واحدة تقضي فيها؟ قال لك اه، ما هو مع أصلها مزروعة من بدري، شوف بقى 1000 سنة بيخمن لهم من بدري، وقعدوا كل سنة ايه؟ ما هي الشجرة لما تنزرع كل سنة تعمل في جزءها من نطف دائرة. ولذلك يعرفوا عمر الشجرة ازاي؟ يمسك كده قطاع ويحش كده وبعدين يبص فيه شوف فيها كم دائرة، عدد الدوائر توجد الايه؟ السنين. وطبقت هذه وطلعت صح. اي شجرة ازرعها انت بايدك وبعدين اقطع منها قطاع كده واعملها كده قطتها وبص للدوائر تجدها هي السنين بتاعت الله. مش بتدخل كل سنة، معنى تدخل يعني ايه؟ بتعمل دايرة في الوسط، تنطر الدايرة اللي بره وبعدين تروح الدايرة تبقى في الحش هناك في المحيط. اول دايرة توجد تروح فين؟ في المحيط. وبعدين تيجي الدايرة التانية تيجي في ريحها والتالتة التانية. دي التشبيحات اللي بتشوفها في الايه؟ في الخشب اللي على الاول. لما جم خدوا قطعة الفحم وبعد ذلك عملوا اشعاع، فوجدوا قطعة الفحم المأخوذة من الشجرة فيها 10 دوائر طلع اشعاعها 10 سنين تبقى الاصل يعني زي الايه. اذا بقى لما يجيب شجرة كده ويزرعها وتقعد مثلا كذا سنة شوف بقى تبقى قد ايه، يبقى فيها 1000 دايرة ولا لا؟ الله. وبعدين يجي يشقها كده الواح وبتاعه. طب ايه اللي عجبه من الحكايه دي بقى؟ قال لك هو باعيننا ووحينا يلهمه بالخاطر. يلهمه بالايه؟ بالخاطر. الم يلهم الله داوود في مساله الحديد؟ قال له ايه؟ في مساله سيدنا داوود، يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد. ألنا له الحديد بقى ليل من غير نار يعني، وإلا فإن كان بالنار طب ما هو بيلين في الكافر. وألنا له الحديد أن يعمل إيه؟ سابغات. سابغات يعني دروع مستوفية لمظن الهلكة اللي هي الظهر والإيه؟ الصدر، لأن دول ما دام محميين في الحرب يبقى أي خبطة تيجي في أي حتة يمكن إيه؟ فعلى اسمه. يبقى الدرع هو ما يقي معاقب الانسان، ان يعمل سابغات اي دروع ايه؟ سابغات. والسابغه يعني مسروده زي ما تجيب الحصير كده وتحط العود ورا العود ورا وتعمل البتاع كده اسمها ايه؟ السابغات. والما له الحديد ان يعمل ايه؟ سابغات. وقدر في السرد. قدر في السرد يا في النسيج. اوعى تلبس واحد درع ضيق لما يجي فعل الحرب كده ايه تضيع حركته وتضيع على مناخ المئه، الهواء يبقى قليل يروح نفسه ينهج من بدري. يعني اديله ايه؟ يعني فصل له الدرع تفصيل. اوعى تعمله له واسع، قدر ليه ما تعملوش واسع؟ قال لك لانك لو عملت واسع ان جاءت ضربه السيف يقوم الدرع يتحرك على مين؟ يبقى الدرع هو اللي يضرب ساعة ما يكون هو واسع كده وتيجي السيف على الدرع يعمل ايه؟ انما لما يكون مصموم بالجسد ما يتحركش. قال او قد فزر وعمله صالحا. قد شوف كلمة قد فزر يعني يا من تصنع شيئا قدره تقديرا حسب المواصفات التي تحبها واعمل صالحا في الكون. زي قلنا الرجل الصنيعي اللي بيصنع حاجة حلوة ساعة ما بنشوفها بنقول ايه؟ الله، اعملوا آل داوود شكرا. وبعدين برضو علمناه صنعته ايه؟ الله. يبقى اذا الصناعات اللي كانت دي كلها من وحي مين؟ من وحي السماء. من وحي السماء يلقي الله الخاطرة في قلب الرسول او النبي يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا. احنا لما جينا في الحضارة المصرية القديمة كل المسائل التحويل والنحت والعمليات بتاعت البوية والحفر بتاعت كلها كان من بيعمل ايه؟ الكهنة اللي هم ايه؟ اللي بيمثلوا السلطة الدينية. ولما ما كتبوهاش ما حدش عارف وصفها قد ايه، يبقى اذا كل حاجة مصدرها منين؟ مصدرها من السنة. كل حاجة في اصولها مصدرها منين؟ ولذلك قال وصنع الفلك بأعيننا، ومعنى بأعيننا بحفظنا وبرعايتنا. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في مسألة سيدنا رسول الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، زي ما تقول الواحد انت في عينك، انت في ايه؟ في عين. وبعد ذلك برضو يجي ايه؟ ولتصنع على عيني، مش كده ولا لا؟ لتصنع لمين؟ ولتصنع على عين، تصنع من مين؟ ده من العدو اللي بيقتل العيال. لو واحد بيقتل الاصفاد العمال بيقتلهم، يقول هو اللي يقول يوم ساعة ما رحت لربنا يلقى فيه المحبة يقول والقيت عليك محبة مني، لأن دول أعداء. وتقول لي ايه قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن يشعل الله، ده هم عمالين بيمسكوا العيال يقتلوهم، هم اللي يربوه وهم اللي يقعدوا يحضنوه هم اللي يقعدوا يدللوه علشان ربنا يقول لهم يوم يبطلون يقولوا احنا بنخليكم تربوا اللي هيخلقوا. واصنع الفلك بأعيننا، يعني كل ما هنشوفك ما تروقش عن همك. ليه؟ قال لك لأن ما دام هيصنع الفلك يمكن دي عايز لوح خشب، وعايز لوح خشب لازم ممسوكه، ما كانش فيه مسامير لسه. قام قال له على ذات ألواح ودسر يربطوها بالإيه؟ بالحبال، زي الراجل اللي عمل من البرد بتاع عليا السفينة عشان يروح فيها إيه؟ أمريكا، وقعد يربطها بالايه؟ يربطها بالحبال، ويحكم الرباط ويجيب حزم فراح بعضها، بس قلت ناشف اللي هو البرد ده ناشف، لما يجيب الخشب ناشف وبعد ذلك يحكمه مع بعض ما يخليش فيه ايه؟ عشان ما تدخلش المية، لان لو دخلت المية يحصل الغرق. قام قال لك ايوه يا سيدي، وحملناه على ذات الواح وايه؟ ودسر. الحق سبحانه وتعالى يعلمه أن يخلي الخشب يبقى جاف ويربطه على بعض على إحكام على قد ما تقدر بالحبال، وبعدين لما ينزل الميه له هينفش الايه؟ هينفش الخشب. ينفش الخشب يعمل ايه؟ يروح سدد المسام زي اللي بيعمله البراميل، مش البراميل يحط فيها الزيت ويحط فيها الأشياء مش عارف ولا تنضحك من بره، طب ما هي مساير من الخشب ايه؟ ومعموله ممسوكه بالاطار. هم قال لك ايه؟ هو من بيعملوها خشب جاف، وبعد ذلك لما ينزل فيها اي سائل يعمل ايه؟ لان الخشب هو الماده الوحيده اللي البروده والبتاع تمدده، كل حاجه الحراره تمدده الا مين؟ الا الخشب. ولذلك لما يعملوا نجاره مثلا في البيوت اللي اتعملت في الشتاء تيجي في الصيف تتعب، واللي اتعملت في الصيف تيجي في الشتاء مين؟ تيجي في الايه؟ في الشتاء تتعب، اللي اتعملت في الصيف الخشب يبقى ايه؟ يبقى مكموش، لما يجي الشتي يتمد، بتيجي تشك الشباك ما يقدرش يتسك، اتعملت كده بالعكس يبقى بقى النجار الحريق هو اللي يعمل ايه؟ في الفصول الرتيبه، في الفصول الايه؟ الرتيبه اللي هي لا هي كده ولا هي كده. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ظلموا اي بايه؟ ظلموا بالكفر، لان احنا قلنا ان القمه العقديه في الايمان بالله وان جبت شريك ولا بتاع يبقى ظلم عظيم ولا لا؟ انهم مغرقون، حكم الله. ما دام يقول انهم مغرقون يبقى عارف العمليه بيعملها ليه ولا ما عرفش؟ ما دام انهم مغرقون وهنا بنعمل مش عارف ايه صناع الفلك، يبقى معناها ان انت هتنجى هنا وهم هايه؟ يغرقوا هناك. ولذلك كان السبب في انهم لما مروا به كانوا يسخرون، وكلما مر به ملأ من قومه ايه؟ سخروا من دونه، يقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، مش عارفين احنا بنعمل لكم ايه؟ انتوا مش عارفين احنا بنعمل لكم ايه؟ ليه؟ لان هم يمروا عليه بقى الساده والكبراء والله يعان اهو بعد ما كان ولي بقى نجار، معناها كده ما الحياه بقى لو كان ده من بطن من ربنا ما كانش يرميه عن الحكاية دي بتاعت الله يقعدوا بقى يقلسوا عليه. طب ويجي مثلا الله طب بيعمل ايه دي؟ يبقى لازم حد نمي ان دي بيعملوها لانهم هيغرقوا. اما قال الله طب ده دي بعيد عن البحر خالص في الموت في الموسم. طب ولما كل هيروح هيوديها البحر ازاي؟ هينقلها ازاي دي؟ ما هماش عارفين ان المايه هي اللي هتجيبها لحد ايه هي اللي هتشيلها، مش هو هينقلها يوديها لايه؟ مش عارفين الحكايه دي. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. هتبع الامر من قوله اصنع ويصنع الفلك تنفيذ الامر. اصنع الفلك ده الامر، هالتنفيذ بقى ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه، ملأ هو الاشراف بقى، سخروا منه. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. بكرة ايه؟ معناها كده بكرة ايه؟ تعرفوا. فسوف تعلمون، كلمة سوف اسمها التسويف، السير والتسويف. الفعل اللي هو اللي يدل على الحدث، ان كان كلامك بالفعل بعد حصول الحدث يبقى الفعل ماضي، اكل فلان او كتب فلان، انت نطقت بعد ما حدث مين؟ الفعل. يبقى ده اسمه فعل ايه؟ طب يكتب فلان، يبقى هو بسبب الفعل الان مش كده؟ طب الولد انا عايزه يقول لك ده بيذاكر خلاص؟ طيب وان كان لسه هيفعل بعد ما تتكلم، نشوف هيفعل بعد ما تتكلم قريب يعني، يقول سيكتب سيذاكر، وان كان بفيق شويه يبقى ايه؟ سوف يذاكر. يبقى اذا كم الحدث له كم صوره؟ ان تكلمت بالفعل الدال على الحدث فان كان كلامك بعد وقوعه يبقى الفعل ايه؟ ماضي. وان كان كلامك ساعه وقوعه يبقى الفعل مضارع حال. وان كان فيه السين يبقى استقبال قريب، وان كان فيه سوف فهو استقبال ايه؟ بعيد. كلمه قاعد يمشي في السفينه دي بس كذا سنه، يبقى السين يبقى وقتها كده هيعلموا دلوقتي ولا سيعلمون ولا سوف؟ يبقى لازم سوف، لان الخيانه في العباره تزيد من التهكم. ان قال مثلا ساوي مر وقت ما عسلش يقول لك ايه الحكايه دي، انما هو جاب على اوسع ايه؟ على اوسع مدى سوف، ما حدش يقدر يقول له لا. فسوف تعلمون، تعلمون ايه؟ ما الذي يعلمونه؟ اينا ياتيه عذاب، او فسوف تعلمون الذي ياتيه عذاب منا، يعني انتم يخزيه عذاب ايه؟ يخزيه. طب يخزي مين؟ قال لك اينا يجيئه عذاب هيخزيه. ان كنتم انتوا هيجي لكم الاغراق والعذاب هيخزيكم، لان كنتم اللي كنتوا عمالين بتسخروا واللي عمالين بتقولوا ائتنا بما ايه؟ بما تعدنا. وان كان العكس ولا يكون، يبقى قايل وهو عارف ايه؟ ان مش هيكون الا الاولى. ويحل عليه عذاب مقيم. كلمه يحل ضد الرحيل، يحل نزل من اعلى الى مكان بالاقامه. حل بالمكان يعني ايه؟ نزل ليقيم به، يضد الايه؟ الرحيل او الترحال. ويحل عليه عذاب مقيم، يعني عذاب ايه؟ دائم. حتى اذا جاء امرنا، الله، حتى دي تدل على الغايه. وامرنا اي بالطوفان بقى والعمليه، وهو المراحل قال نصنع وبعدين قال يصنع الايه؟ الفلك. ويصنع الفلك حتى اذا جاء امرنا وطار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين. يبقى عندنا كم مرحله؟ امر من الله يصنع، عمل من نوح بانه يصنع، يصنع اخذت المده لحد ايه؟ لحد ما جاء امر الطوفان. حتى يعني يصنعوا الفلك حتى إذا جاء أمرنا بعملية الطوفان وفار التنور. كلمة فارة زي ما بيقول الماء فار. فار يعني ايه؟ غليان. الغليان اللي احنا وضعنا اول الماء، وان كان ماء زي سائل صحيح انما بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه هواء. بدليل ان السمك تحت بايه؟ بيتنفس منه. لما نيجي نغري تقوم فقاقيع الهواء ايه؟ تطلع. لما فقاقيع الهواء تطلع الهواء كان عامل ايه؟ خلخله في الماء. يبقى الماء ايه؟ تقيل. وان لما تيجي النار بقى تنطر ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ فار. فار التنور. والتنور هو المكان اللي بيخرجوا فيه. يطلع الماء من التنور، يخرج الماء من غير مظانه. ده التنور للحرارة وللنار. وما قال لك دي كانت العلامة. ما هو لازم بقى علشان سيدنا نوح يحمل في السفينة اللي عايز ينجيهم من المؤمنين ومن متاع الدنيا كله لازم يكون عنده علامة. العلامة ايه؟ ان التنور يفور. يقعدوا بقى يقول لك في التنور ده اصل التنور اللي كان بيكبس فيه نوح ادم، والتنور اللي كان بتعمل فيه ايه؟ حواء، كان في بيت نوح، ده كان في بيت واحدة عجوز. كل المهم انها علامة بين نوح وبين رب، انه اذا فار التنور احمل ابتدي احمل حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل يعني من اذا شفت التنور ده يعني من كل شيء. كل دي تنوين التعميم مطلق شيء، من كل اي من كل شيء، اي من كل شيء تتطلبه حياة الناجين. والناجي ده عايز بقى شغل، عايز حاجات كتير، مش عايز دواب، مش عايز انعام، مش عايز طير، مش عايز هوام، مش عايز وحوش، مش عايز سباع، ده عايز خنزير كمان. ولذلك لما بقول لك شوف عشان تحريم الخنزير، يقول لك لما حمل بقى من كل زوجين سنين ومش عارف ايه بتاع الخنزير، الخنزير ما كانش موجود هنا. اما لما حصل لهم فضلاتهم بقت لها ايه؟ قال فربنا سبحانه وتعالى عمل في الاسد عمل عصا كده، راح مطلع ايه؟ خنزير. الخنزير قاعد ياكل الايه؟ ياكل الوساخه والايه؟ والفضلات. الله. اذا كل حاجه موجود لها ايه؟ حكمه. بس انت فاهم ان احنا كل حاجه عشان ناكلها، لا، كل حاجه برضه بتعمل حاجه ثانيه، انما مش ضروري تبقى للقمة مباشر. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل، يعني من كل ايه؟ شيء. زوجين اثنين. زوجين اثنين. ساعة ما بيجي التعبير عن زوج بيرضيه بالعدد اثنين. زوجين اثنين. طب نعمل زوجين دلت على ايه؟ دلت على اثنين. طب ايه كلمة اثنين دي جاي؟ قال لك لانه قد يشيع ان الزوج اثنين. ولذلك يقول لك عدد مفرد وعدد ايه؟ زوج. يعني ايه؟ يعني اثنين. والزوج مفرد معه مثله. الزوج ايه؟ مفرد معه مثله. اوعى تفتكر ان زوج معناها ايه؟ حاجتين اثنين. لا، زوج يعني واحد. وخلق منها زوجها واحد. بس زوج معاه مين؟ يعني زوج احذيه مثلا. إذن كلمة زوج تدل على المفرد. فإذا أردت الاثنين الفردتين تقول إيه؟ زوجين اثنين، علشان ما تفتكرش إن زوجين يعني أربعة. ما هو الزوج هتاخده على إن اثنين، ويبقوا زوجين اثنين يبقوا كام؟ أربعة. يقول لك لا، زوجين. ولذلك الآية هناك اللي كنا قلناها زمان ثمانية أزواج. إيه؟ ثمانية أزواج. من الإبل من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وبعدين نقول ايه؟ ومن الايه؟ الابل اثنين، ومن البقر اثنين. يبقى كل واحده منهم اثنين، يبقى جميعهم كام؟ يبقوا ثمانيه. بالك لو كان الزوج بقى يطلق على الاثنين كانوا يبقوا كام؟ كانوا يبقوا 16. كانوا يبقوا ايه؟ 16. ولذلك ايه؟ لم يكن صفة من منين الايه؟ قلنا ايه؟ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. جعل منه الزوجين، يبقى الذكر زوج والأنثى ايه؟ زوج. من كل زوجين اثنين واهلك. اذا تقدم الشيء المهم اللي بيه استبقاء الحياة. ليه؟ ام قال لك لان هو حينجيهم بالسفينة من الغرق، فلازم يقلهم ايه؟ استبقاء الحياة. وإلا فقالوا يموتوا من جوده، بيقولوا انها قعدت مثلا سنتين عامله في الميه، تبقى لازم يكون فيها ادب. قالوا انه بقى طبعا السفينه بقى قعدت طول وصفن، يقول لك الاولاني للسباع والوحوش والهوام، والثاني للدواب والانعام، والثالث للايه؟ للاهل والمؤمنين ايه؟ والمؤمنين دي، وطولها قد كده وعرضها قد كده وشكلها قد كده. كلام الايه؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر، انما انها المهم اداة نجاة للمؤمنين. ليه؟ في طوفان يغرق الكافرين. هذا القدر اللي احنا عايزينه من الله. كلمة واهلك تبقى عموما. قال الا من سبق عليهم القول اللي هي فخانتهما ومن امن، وما آمن معه إلا قليل من أهل 8 ومن المؤمنين كانوا 80، اللي هم حيبقوا إيه؟ حيبقوا أصول المجتمع اللي يجي بعد نوح، أصول المجتمع. ولذلك دي خلت يقول لك الرسالة العامة لسيدنا رسول الله ولسيدنا نوح، يقول لا ده عموم رسالة نوح باعتبار حفر الموجود الانحصار الموجود في هؤلاء. انما كنت تشوفوا في مين؟ في المعاصرين الاولين. وما امن معه الا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. والى لقائنا اخر ان شاء الله.